السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي نتناول فيه بعض آيات الذكر الحكيم ونعرض الأقوال التي وردت فيها، هل هي ناسخة أم منسوخة، على شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يجري الحق على لسانه دائما وأن يمكن له ويثبته، اللهم أمين. ولك والسامعين جميعا بارك الله. نبدأ هذه الليلة بحول الله جل وعلا من قوله تعالى. عذرا نبدأ بحول الله. ما معنى نبدأ بحول الله؟ لأن عندنا في معنى قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى لا حول لا تحول، لا تحول لشخص عن شخص إلا إذا حوله الله، لا تحول لقلب من إيمان إلى كفر أو من كفر إلى إيمان إلا إذا حوله الله، لا تحول لرئيس عن رئاسته ولا لملك عن ملكه إلا إذا حوله الله، لا تحول لشاب عن حب فتاة إلا إذا حوله الله، فهذا معنى الحول. ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، لا قوة لشخص على الذكر إلا إذا قواه الله، لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله، لا قوة لصانع على صنعته إلا إذا قواه الله. فهل أقول أن سأفعل بحول الله أو بقوة الله أو ما الذي تراه؟ بقوة الله إن شاء الله بسم الله. صبرا لا صبرا لا ما لا ترجع أيضا لا ترجع سريعا ولا أقصد أن يعني ممكن تقول دعني أنظر إلى أقوال رسول الله بصفة عامة، ماذا كان يقول، أو الصحابة هل قالوها أو لم يقولوها، إن لم يجد فسأتجه للتحاكم إلى أهل اللغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها الرسول عليه السلام، بس هذا المراد. بس فيمكن يكون لك وجه، قد تكون الحول والقوة يتناوبان كما يتناوب غيرهما. تفضل. جزاكم الله خيرا. تأخذني يا عمور. الله يحفظك. نفع الله بك يا شيخ. نفع الله. الله يبارك فيك. زادك الله من فضله. الله يبارك فيك. قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بقول ربنا في آيات القتال أو بآيات القتال عموما، فهل كل جاهل يقاتل أو أنه يسلم لهم هذا القول، هل يسلم للقائلين بالنسخ هذا القول أم أن هناك توجيه للمجمل العام للآية؟ أحسن الله عليك. وأحسن الله إليك وبارك الله فيك وحفظك الله السامعين. أعلم أولا أن في الآية جزء لا يقال بنسخه على الإطلاق، وعباد الرحمن شرفهم الله بنسبته إليه في إضافة تشريف، الذين يمشون على الأرض هونا، هذا ليس بمنسوخ، هذا ليس بمنسوخ، فعباد الرحمن من شأنهم أنهم يمشون على الأرض هونا، على القولين الواردين في تفسير هونا، أحدهما بسكينة ووقار، والثاني هونا توسط بين المشي السريع المخل وبين التباطؤ الممل الدال على المرض، كما قال تعالى واقصد في مشيك. فهذا القدر من الآية ليس بمنسوخ. متفق معه على هذا؟ نأتي إلى قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من الجاهلون حتى أقول إنها منسوخة بآية السيف؟ افترض أن هناك جاهل مسلم لكن شخص بذيء الأخلاق، جاهل مسلم بذيء الأخلاق لكنه جاهل، هل هذا المسلم إذا خاطبني بدلا من أن أقول له سلاما أقاتله لأن آيات السيف جاءت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أم لابد من التفريق في مقامين؟ أولا، من المعنيون بالجاهلين؟ ليس عندنا ما يحملنا على أن نقصر على أهل الشرك، أنه قد يكون المسلم مسلم جاهل، وقد دل على هذا ما سمعتموه مرارا من أن عمر كان يختار مجلس شورته يختار لمجلس شورته العلماء بالقرآن، فاختار الحر بن قيس، وكان شابا عاقلا فاهما على خلق حاملا لكتاب الله، فجاء عمه عيينة بن حصن الفزاري وقال يا حر أنت لك وجه عند هذا الأمير يعني عمر، استأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر لعمه كي يدخل على عمر، فأذن عمر إكراما للحر بن قيس من مجلس شورته وحامل لكتاب الله وشاب صالح. فأول ما دخل عمه على عمر قال يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، كلمة أعراب شديدة، أنت رجل ظالم وفقط تعطينا الفتاة المتبقي منك. فهم عمر أن يبطش به، هم عمر أن يبطش به. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال، قدم كلام الله وكذا ينبغي، إن الله قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين عمي هذا من الجاهلين. قال فما تخطاها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. شاهدي من هذا أن الجاهل قد يطلق على المسلم، قد يطلق على المسلم الذي في خلقه شيء. فكوني أقصر إذا خاطبهم الجاهلون أقول جاهلون الكفار، ولا أقول لهم سلاما إذا خاطبوني إنما أذبح، فهذا الصنيع لا يقال به، ولم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الجهلة من الكفرة، حتى مع الجهلة من الكفرة، إلا إذا كانت حروب بين المسلمين وبين الكفار تختلف عما إذا خاطبني أهل الجهل. وإلا فقد قال الله لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا نستطيع أبدا أن نقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما منسوخ بآية السيف، فإذا خاطبك الجاهل لا تقل سلاما اذبح، كيف؟ لا يتأتى أبدا مثل هذا. والله قال أيضا في آيات مشابهة وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم. وجاء جهل إلى الرسول يكلمونه بكلام شديد، أعطني يا محمد لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، إنك أعدل يا محمد إنك لا تعدل. الخارجي يقول للرسول ذلك، وأراد عمر أن يقتله فمنع الرسول ذلك وقال يا عمر دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه. وقال المقولة الأخرى يخرج من ضئضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نستطيع أن نقول بالنسخ لأمرين، أولا حمل الجاهلين في قوله وإذا خطبهم الجاهلين على المشركين فقط يحتاج إلى إلى إلى بينة. ثانيا حتى لو كانوا أهل شرك سنة الرسول العامة لم يصنع الرسول فيها ذلك صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخنا وبارك الله فيك. قوله تعالى في نفس السورة يجدر التنبيه على معنى سلاما أيضا، قالوا سلاما، فليس المع... قد يقول قائل المعنى إذا خطب الجهل قل سلام كما يصنع بعض الإخوة، إنما قالوا سلاما قالوا قولا سالما آمنا من الفحش، كما قال الخليل لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي أمان مني لك، لن تسمع مني كلمة خطأ في حقك، لن أتناولك بسوء، فأنت أب أنت والد. هذا المعنى والله أعلم. تفضل. أحسن الله لك شيخ. قوله تعالى في نفس السورة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذهب بعضهم كذلك إلى أن القدر الخاص بتوبة القاتل في هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهل يسلم لهم كذلك هذا القول؟ هل تعني يا شيخ عمرو أن قوله تعالى إلا من تاب منسوخ وأنه ليست له توبة؟ هم يقصدون أن القاتل استثني من أيوة أفهم من هذه الآية توبة المقتول القاتل. نعم يعني هل تعني التفضل. وأنت تنقل عنهم ليس التفضل. لا تتقلد أنت هذا الرأي عارف الحمد لله التفضل. هل تعني أن قوله تعالى إلا من تاب منسوخ وأنه لا توبة لقاتل؟ نعم هم يقولون أن قوله تعالى إلا من تاب يختص بالأشياء الأخرى التي ذكرت في الآية واستثني القاتل من التوبة لأنه يعني دليل آخر في سورة يعني مكية. يختص بالأشياء الأخرى. نعم يختص بالشرك وبالزنا والقتل من المنتصف. نقول لا لا تتوب أنت قاتل. هم لهم توجيهات كثيرة منها أن الآيات الأولى نزلت في المشركين وأن من علم الإسلام ثم قتل نفسا حقق فيه قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا. ومنهم أيضا أنا أستفزك يعني أريد أن أخرج المكنون حتى نستطيع أن نناقش. يعني هل تتصور أن شخص ما أسلم وبعد ذلك زلت قدمه فقتل قتل متعمدا هل باب التوبة مفتوح له مغلق؟ أما عم أعتقد أنا مفتوح للعمومات في ذلك إذن لا عند مناقشة المسألة سنناقشها في الأطر العامة للشريعة فأقول أولا بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ممكن أجريها على ظاهرة الخلود لأنه انضم إليها الشرك والقتل والزنا، فالخلود من أجل الشرك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن تاب استثني، لا إشكال عندنا في هذا. وعندنا قوله تعالى المداعم له: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله تعالى في شأن اليهود الذي شأن النصارى الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ونزلت في أقوام قتلوا فأكثروا زنوا فأكثروا فعلوا الكبائر كلها. فنزلت الآية لما سألوا النبي هل الإسلام يجب هذا. فنرجع لآية آية سورة النساء التي أشكلت على بعض العلماء، وأشكلت مقولة ابن عباس فيها. ابن عباس هو الذي جسد هذه المشكلة ولم يوافق من غيره من الصحابة في هذا الباب. يعني تستطيع أن تعدها من مفاريد ابن عباس، لكن إحسانا للظن بابن عباس نلتمس لقوله توجيهات، نلتمس لقوله توجيهات. فابن عباس يقول إن آية الفرقان إلا من تاب نزلت بعدها آية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول هذه نسخت آية الفرقان، لأن سورة النساء نزلت بعد سورة الفرقان، لأن سورة النساء مكية وسورة الفرقان، لأن سورة النساء مدنية وسورة الفرقان مكية. فيقول ابن عباس آية النساء نسخت آية الفرقان. فنناقش ابن عباس، ما القدر المنسوخ في هذه الآية؟ إذا كنت تقصد إلا من تاب، فليس في آية سورة النساء ما يفيد أن التاب لا تقبل توبته. إذا كان في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ولو تاب، نقول إن ولو تاب نسخة لآية الفرقان، لكن ليس في آية سورة النساء تعرض للتوبة من أصلها. ثم نقول هب أنه لم يتب. يعني أولا نوجه لدفع النسخ بأن سورة آية النساء ليس فيها ذكر التعرض للتوبة التي تقول يا ابن عباس إنها منسوخة. ثانيا، لو سلمنا بمطلق آية النساء، فلا بد من أن تدرس آية سورة النساء مع الضمائم الشرعية الأخرى. عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أفادت أن الذنب الذي لا يغفر فقط هو الشرك، وما وراء الشرك تحت مشيئة الله سبحانه، سواء ترك صلاة، سواء حتى يعني زنا، أي ذنب إلا الشرك بالله فإن أمره موكول إلى الله، والقتل في هذا الصدد. نقول شرع من قبلنا كان أثقل عليهم مما فرض علينا، لأن النبي محمد أرسله الله لوضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. فإذا كانت الأمم من قبلنا فيهم أن قاتل المئة نفس جعلت له توبة، ولم يأتي في عندنا ما يخالف ذلك، بل الرسول قاله في معرض الثناء، واتقيت شر من قبلنا شر لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ. لكن بغض النظر عن هذا الحديث، قد يقول قال إنه أيضا منسوخ بآية سورة بآية النساء. فيقول أيضا نلتمس لآية سورة النساء توجيهات. لماذا نلتمس التوجيهات؟ حتى يجمع بينه وبين عمومات الشريعة القاضية بفتح أبواب التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وغير ذلك، خاصة إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا التأسيس في هذا الباب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. الحديث: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. شرك استثني من دخوله تحت المشيئة لآية أخرى، وبقي ما سوى الشرك. فالتمس العلماء لآية سورة النساء تأويلات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا: أول قول أن الخلود أطلق على طول المكث، أطلق الخلود على طول المكث. ثانيا قالوا: فجزاؤه جهنم الذي يستحقه، لكن إذا غفر الله له، إذا غفر الله له خرج من تحت المشيئة، فجزاؤه جهنم إن جازاه، لكن تفضلا منه جعل له عفوا إن شاء أو مغفرة إن شاء. فوجهوا الآية بتوجيهات، منها أن الخلود طول المكث، منها فجزاؤه جهنم، جزاؤه الذي يستحقه إن جازاه الله عليه هو الخلود، لكن الله خفف. الثالث أن هذا في المستحل، في المستحل لقتل النفس المؤمنة بغير حق لإيمانها، لإيمانها، والله أعلم. بارك الله فيك. أخوكم أحمد حفظه الله بن سالم يقول أيضا وجه، يعني من وجوه الرد على القول بالنسخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المنتحر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن تحس سما نفس الشيء. فيقول: وجاء رجل قطع يده بمشاقص فما رق الدم حتى مات، يعني كان متعمد ينتحر لكن كانت الصورة قطع اليد، فرآه النبي في الجنة بدون يد فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. فقال: غفر له قتله لنفسه، مع أنه جاء في لفظ آخر خالدا مخلدا فيها أبدا للمنتحر، فيريد أن يحمل الخلود على طول المكس. لكن ننازع الأخ أحمد سلم هنا في أن لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا في حديث المنتحر فيها بعض الكلام من الناحية الحديثية بالدراسات المقارنة. أعرف ما في بعض الطرق الصحيحة، أعرف أنت لا تقول أنت هذا الكلام، يعني أنت عارف أن كل يوم عملنا في الصحاح، ومع ذلك يعني أخوكم أحمد سيجرني إلى أمر: هل كل لفظة في البخاري ومسلم صحيحة؟ أو كل لفظة، أو كل في بشر، هم بشر. إذا قلنا مثلا إن الذي صح في البخاري مثلا 99% منه صحيح، 1% ضعيف، ألا يحتملها أي بشر؟ بس ففي بعض العلماء انتقد لفظة خالدا مخلدا في شأن المنتحر من الناحية الحديثية. بس في نعم تفضل. نعم أي ثبوت أنه غفر له ثابت؟ اللهم وليديه فاغفر. أحسنت شيخ عبد السلام، فاللهم وليديه فاغفر تفيد أن المغفرة حصلت، أو أن الدعاء بالمغفرة يعني دعا به النبي عليه الصلاة والسلام له، فلو لم يكن له جدوى ما دعا به النبي. نعم أنت تسأل عن معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات، مطب بلا ريب لا بد من إيضاح هذه الجزئية. في عندنا رجل، في رجل كان يعمل موبقات وتاب يعمل يقتل يسرق يزني إلى غير ذلك وتاب. ورجل كان يعمل الصالحات يصلي ويتصدق ويصوم ويحسن فمستمر في مسيرته، غاية القاتل أنه أصبح مثل المحسن. هل درجته أعلى من درجة الذي طول عمره محسن؟ لا يتصور هذا لأنه أصلا قاتل. نعم، فما معنى يبدل الله سيئات من حسنات؟ هل السيئات التي ارتكبوها تقلب وتكتب حسنات كما يفهم البعض؟ قل أنا أكثر منك لأنني كنت قاتل فقتلي سيتحول إلى حسنة، لا يتصور بهذا، لأن مثقال ذرة من شر أو مثاقيل الذرة من شر لا يقال إن الشر سيتحول إلى خير. ولكن قال العلماء في قوله أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قالوا أقوالا. من هذه الأقوال أنه بعد أن كان يعمل شرا سيعمل خيرا وسيوفق لعمل خير فسيساب لعمل الخير، يعني ملك السيئات كان كل يوم يكتب عليه سيئات، بعد أن تاب أصبح ملك الحسنات يكتب الحسنات، فبدلت السيئات إلى حسنات لأنه عملها. قال فريق من أهل العلم أيضا أحيانا يذنب الشخص ذنبا ويقول في نفسه أنا لا أليق بي أن أذنب هذا الذنب، الله أكرمني وأنعم علي ومن علي، فكيف يصدر مني هذا الزلل وهذا الخطأ؟ فيبدأ في عمل بر عظيم، عمل بر عظيم يفوق بكثير قدر الذنب الذي ارتكب. يعني مثلا إذا كان الذنب يستحق عقوبة، يستحق عفوا كفارته صلاة ركعتين أو التصدق بعشرين جنيه أو بخمسين جنيه حتى يمحى أثره في التقييد العام، لكن هو ينظر من منظور آخر أنه ما قدر الله حق قدره، وكان ينبغي أن يراقب الله مراقبة أشد من التي صدرت منه، فكلما ذكر الذنب أحدث استغفارا، أحدث صدقة، قام يصلي، فالذنب سبب له مزيدا من الحسنات يفعلها ويستمر فيها، فبدلت السيئة إلى حسنات وإن كانت تكون قد غفرت من ثاني يوم من لما صلى ركعتين، لكن كلما ذكر أحدث خيرات فبدلت السيئة إلى حسنة. فهذا وجه ثاني ذكره العلماء. ولا يتصور أن المجرم القاتل إذا تاب من توه يكون أحسن من الصالح المستمر في مسيرة صلاحه، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. نعم، ندم نفسه هذا لم يتذكر المعصية حتى لو لم يفعل خيرا، إنه هذا تؤثر في قلبه عبادة أخرى. المهم تحدث له خيرا في أي اتجاه، يعني يندم أشد الندم أنه فرط في جنب الله أو أن الله كان يراقبه وهو يصنع هذا، وتذكر أن الله يراقبه ومع ذلك تمادى في الذنب فيستغفر ويبكي ويتأسف. نعم في نعم يقول أخوكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية ما ذكر فيها أن القتل كافر، لم يذكر. إذا جاءنا نص يفيد أن القتل كفر، مش واخد بالك أنت، يعني عندنا نص آية سورة النساء لا يفيد أن القاتل كافر صراحة، إنما فيها الخلود، فيها الخلود. لكن إذا جاء مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سأتجه حينئذ إلى توجيه كفر دون إلى القول بكفر دون كفر، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والنبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. لكن يبقى الشيء يا شيخ عمرو، وهو الحمد لله توجيه قول ابن عباس. هل ابن عباس رضي الله عنهما، هل نستطيع أن نقول عن ابن عباس إنه وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وبتعلم التأويل وأن يؤتى الحكمة، هل نستطيع أن نقول إن ابن عباس خفيت عنه هذه الآيات وهذه المعاني وهو من حملة الكتاب العزيز، أو عفوا من فاهمي الكتاب العزيز وترجمان القرآن كما قال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكما قال مجاهد رأيت ابن عباس على الموسم أو في الموسم في الحج في الموسم في الحج ويفسر سورة النور تفسيرا لو سمعته الفرس والترك والديلم لأسلموا، ويقول رأيته وكأن وبيص النور يشع من وجهه. هل نستطيع أن نقول إنه خفيت عليه هذه المعاني الجليلة، أم ما توجيه كلام ابن عباس؟ فالتمس أهل العلم أيضا لابن عباس ولكلامه توجيهات، فقالوا إن ابن عباس قال ما قال في محل الزجر، قال ما قال في محل الزجر، قال ثكلته أمه كيف تقبل توبته في معرض في معرض الزجر عن القتل، أو رأى المقامات تحتاج إلى مثل هذا. فأنت إذا جئت لواحد قاتل أو يفكر في القتل وقلت له لك توبة ممكن يبادر بمزيد من القتل، لكن إن خوفته فيكون كلام ابن عباس منزل على أنه يستبعد أن مثل هذا الفاجر يوفق للتوبة، يستبعد ذلك إذا كان متماديا في فجوره فيستبعد، وإن كان واردا بكل شيء بقدر الله. فلعله قال في معرض الزجري أو في معرض الاستبعاد، كما أنت ترى شخصا موغلا في الفسق وموغلا في الفجور، نعم الله على كل شيء قدير، لكن هناك أقوام أو قد قال الله سبحانه في شأنهم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، مع الفارق في التكذيب بالحسنى، والله أعلم. نعم شيخ. نعم. هناك تعارض والآية التي تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كل ذنوب أبو طارق يسأل سؤالا أنه يشكل أحيانا على كثير من الناس، وهو قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يغفرها الله، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فنقول لا تعارض أبدا، فإن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك، أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تابوا منها قبل، إذا تابوا من الشرك قبل اليمين. وإلا فإذا جئت تفكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جلهم كانوا كفارا قبل البعث، أليس كذلك؟ جلهم كانوا كفارا وأسلموا، أبو بكر وعمر وعثمان باستثناء علي الذي كان في الصغر مسلما، وعموم جل الصحابة كانوا ما ولدوا إلا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل منهم من ولد بعد ذلك. فالباب مفتوح حتى لأهل الكفر الموجودين الآن، فنقول للنصارى توبوا إلى الله واستغفروا تقبل منكم التوبة قبل الممات، لليهود للملاحدة ألا تقل للملحد الآن توب الله يغفر لك إذا تبت قبل الممات؟ بارك الله فيكم. مسألة تبديل السيئات حسنات، أيها اللي هو الله عز وجل يقول للملائكة عرضوا عليه صراط وخبروا كبارا، ايوه في اخر الحديث فيقول قد بدل سيئات حسنات. لا في ضعف في ضعف. اي نعم حديث الندم توبة أيضا به علة معلول. نعم بقي يتن في الشعر نتناولهم ولا نختم طول المقام شيئا مع إخواني. المطعم قال بس طيب. استقصي لو عندهم في سؤال. هل هناك أي سؤال فيما تعرضنا له؟ في مقولة عن وحش الحبشي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجل عن وحشي الحبشي أيوة وطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأمان فأول ما قال له أولم يأن لك أن تؤمن قال والله لن أؤمن حتى أسمع في كلام لله عز وجل من الله عز وجل فقال إيه إن الله اللي هي الآلونية والذين يدعون مع الله لا قصة وحشي أن النبي قال له أما أنا لك أن تؤمن قال لن أؤمن حتى أسمع كلاما من الله يفيد أن توبتي ستقبل فتلى عليه الآيات لا يصح هذا. نعم وحشي قد أسلم بعد ذلك بل جاء إلى النبي عليه الصلاة لا لا لا لا هذا من التالف تالف الأسانيد لا كل هذا المثبت هو أتى إلى الرسول مرة على أيضا كلام في السند كلام في السند في قصة إسلام وحشي الطويلة في السند بعض الكلام أيضا وإن كان بعضها داخل صحيح لكن في السند بعض الكلام أنه النبي قال له أنت وحشي قال نعم أنا وحشي قال أنت قتلت حمزة فقال بأسلوب أيضا غير مهيج قال قد كان الذي بلغك فقال إن استطعت أن تغيب وجهك عني فغيب وجهك عني هذا الذي ورد في الصحيح في قصة طويلة في إسلام وحشي بن حرب وفي السند بعض الكلام في بعض الرواة لو ذكرتم السند أقول لك إيه العلة التي فيه ثم قتل مئة نفس إذا قلنا بالنسخ ستقول إنه منسوخ لأنه في شرع من قبلنا لكن هو يدخل في باب فتح باب التوبة أمام القتلة ولربما أحدنا مولانا يفتح باب التوبة بأنه يقول إيه لا غفر الله له مثلا هو ابن عباس كان يرى أحيانا استبعاد أن يوفق للتوبة استبعاد مجموعة الروايات عن ابن عباس من الممكن أن يستفاد من بعضها هذا يرى استبعاد أن يوفق القاتل للتوبة أما أنها رجل أتى لابن عباس وقال أنا أذنبت ذنبا قتلته هل يقول له ابن عباس لا تتب لا يتصور أبدا ورد بس أحتاج أراجع المتن لأن المتن السند والمتن فيهما بعض الغبش عندي أن ابن عباس أتاه رجل أرجو مراجعة السند والمتن أظن بعضه في الأدب المفرد البخاري الرجل أتى لابن عباس فقال أذنبت ذنبا عظيما يا ابن عباس قال ماذا صنعت قال أذنبت ذنبا كبيرا ولا أستطيع أن أتحمل هذا الذنب كلام طويل يعني فيه قال ماذا أذنبت قال كانت لي امرأة وضعت بنتا فأخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من العار فأردت وأدها فمنعتها أمها مني وكلما هممت بقتلها وأدها منعتها أمها مني فلما نبتت البنت نباتا حسنا وكانت جميلة اعتراني ما يعتري أهل الجاهلية فقلت لأمها جمليها فجملتها وألبستها جميلة ثياب وأخذتها فرأت أمها الشر في وجهي فقالت أستحلفك بالله ألا تصنع بها شيئا فوعدتها خيرا ثم انطلقت بها فجئت على حافة بئر فأردت أن أقذفها فيها فتعلقت البنت بي وقالت يا أبتي ماذا تريد أن تصنع بي فقذتني شفقة فتركتها ثم عاودت فنفس الشيء قالته البنت: يا أبت ماذا تريد أن تفعل بي؟ فتركتها ثم تحملت على نفسي وأدتها في البئر حتى ماتت. فقال ابن عباس: غيب وجهك عني. فانصرف الرجل. فبعد أن انصرف ابن عباس فكر: طب وماذا استفاد الرجل؟ فدعاه فقال: ألك أم؟ قال: نعم لي أم. وما تريد بقولك ألك أم؟ قال: لا أعلم شيئا قد يكون سببا في تكفير ما صنعت إلا برك بأمك. فالشاهد أنه أيضا فتح له باب التوبة. لكن يراجع أظن السنة صحيح، لكن المتن في بعض التداخلات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم أحسن. حديث وحشي في البخاري مطول، بس فيه كلام في وحشي ابن وحشي. في رجل في السند، في رجل جعفر بن عمرو بن أمية لم يوثقه ولا ابن حبان. فبارك الله فيكم. نعم لا لا لا، كلا الآيتين في سورة، كيف آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والثانية في الفرقان: إلا من تاه إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا، ما قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به منسوخ، ما تحدثوا أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به منسوخة. لا نستطيع، لا نستطيع أن نقول إن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ناسخة لآية ومن يقتل، لا تستطيع أن تقول. بارك الله. ويقصد شيخنا إن باب المحاججة يعني. إن الآية ضد ما يقولون. نعم تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وماله وأهله، آمين. وجميع علماء المسلمين، وأن يحفظهم بحفظه سبحانه وتعالى. ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.